الكب نمضي بسفينتي نادر الكب نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى قد نتشاجر كالأطفال لكننا أصحابا نبقى دوما نسعى كالأبطال نظل إلى الأعلى نرقى هيا لا تبالي بالخوف وبظلم الأشرار فالخير أقوى وسيف أمضى بالحق يكون مثل الإعصار نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى ودوما أصحابا نبقى نظل إلى الأعلى نرقى نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى ودوما أصحابا نبقى نظل إلى الأعلى نرقى السيف القاطع